وحصل عليه ما حصل من تغطي الوحي، ثم لا ينتهي جبريل من إلقاء الوحي إلا وقد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه وأثقل عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعانه على ذلك ويسره له. فكان يحسن صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا لئلا ينسى شيء من القرآن أو من الوحي، فكان يعجل بالقراءة من أجل أن يحفظ ما يلقى إليه. فالله جل وعلا أمهله قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأ الجبريل عليه السلام بأمر الله فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكفل الله له لذلك وهون عليه ما كان يلقاه من الخوف من أن يفوت شيء مما أنزل الله عليه، فكفل الله له في أن يعينه على حفظه وعلى إتقانه وعلى عدم نسيانه. هذا فضل من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ثم انه ذهب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرتجف من الخوف، ذهب الى بيته ووجد زوجه خديجه رضي الله عنها، كانت امراه عاقله حليمه رذيله، وهذا من تيسير الله له في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ما رأت عليه صلى الله عليه وسلم من الفجع، لأنه لأول مرة يلتقي بالملك، لأول مرة يلقى إليه هذا القرآن العظيم الذي لو نزل على جبل فتخفع كما قال الله سبحانه وتعالى، فطمأنت وقالت: كلا والله. لما قال لها: خشيت على نفسي، قالت: كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتأخذ الزوج وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ثم ذهبت به إلى يعني ذكرت من صفاته صلى الله عليه وسلم الكريمة التي رباه الله عليها، ذكرت من صفاته أن الله جل وعلا سيكرمه وأنه لا يعينه أبدا، استدلت بأخلاقه وبصفاته صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يعينه أبدا وإنما يريد له الكرامة. ثم ذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد قرأ الكتب السابقة، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له قمأله أيضا وقال له: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني الملك عليه الصلاة والسلام، يعني الملك جبريل. ثم تمنى ورقة أن يكون يعني في شبابه وأن يكون قويا حتى يناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ليتني كنت جدعا يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما جئت به إلا أوتي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم

مع التصديق بالطاغوت أبدا. كما يقولون تخلية قبل التخلية، تخلية قبل التخلية معناه أنك إذا أردت أن تجمل شيئا، أن تجمل بيتك أو تجمل نفسك، تخلي نفسك بالدين، فلا بد قبل ذلك أن تخلي المكان من الأشياء من الأوساخ، لا بد أن تخلي المكان من الأوساخ ومن الأحجار، ثم بعد ذلك تضع الزينة. أما إن تضع الزينة على أحجار وعلى أوساخ هذا غير العلم، لازم تخلي المكان من الأحجار والأوساخ ثم بعد ذلك تضع الزينة فيه. هذا معنى قول التخلية قبل التخلية، تخلية يعني إخلاء المكان من الشيء القدر الشيء الوسط قبل أن تخليه بالزينة التجهيل. أما إذا وضعت التجهيل والزينة مع وجود ضدها فإن هذا الزينة وهذا التجليل لا يكون له وسيلة. كذلك في أمر الشرك والتوحيد لا بد أن الإنسان يبتعد عن أقدار الشرك وأوحاد الشرك ونجاسات الشرك أولا، تطهر ثم يأتي بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، ربك فسبح وثيابك فطهر. لا معنى وثيابك يطهر، قالوا الثياب معناها الاعمال، الاعمال نزه اعمالك، نزه اعمالك من الشرك، لان الاعمال تسمى ثيابا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وثيابك فطهر اي نزه اعمالك من الشرك والبدع وما يخل بالاعمال للمضافات، لان الاعمال لا تكون صحيحه الا اذا خلق مما يضافها او يفسدها. الانسان لا يسعد نفسه بالاعمال وهو لم يجلدها عما يفسدها او يفسدها او يخل بها، لأنها تكون تعبا بلا فائدة. فثيابك فطهر والرجز فاجر، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام بضم الراء، أما الرجز بكسر الراء أو العذاب، الرجز بالكسر العذاب والنجاسة، إذا رجل رجل يعني نجاسة. فالرجل هو الأصنام وهجرها تركها، الهجر هو الخطر، يترك عبادة الأصنام، لأن من لم يترك عبادة غير الله فإن أعماله لا تصح وتوحيده لا يصح حتى يترك عبادة الأصنام، بل أكثر من ذلك يهجر أهلها، يهجر الأصنام ويبتعد عنها ويبتعد عن أهلها. أما الذي لا يهجر الأصنام ولا يهجر أهلها إلا يقول الناس أحرار كل الهواء، أنا لا أعبد إلا الله ولكن ما أخطي الله، بعض الناس يقول أنا ما أخطي الله ولا علم منهم لا تحرار، فهذا لا يحمل الإسلام، لأنه لا يحق له توحيد ولا يحق له دين حتى يتبرأ من الإسلام ومن أهلها، ويعتقد بطلانها ويعاديها ويعادي أهلها، وإلا لم يكن مسلما. إذا ما هجر الأسلام وهجر أهلها وابتعد عنهم فإنه لا يكون إسلامه صحيح، حتى يعتقد بطلانها وبطلان عبادتها ويبتعد عنها وعن أهلها ويعاديهم في الله عز وجل. الردة تهدف مثل الآية الأخرى، قوله تعالى اجتنبوا الردة من الأوثان، اجتنبوا قول السوء، اجتنبوا لا تقربوا، لا تقربوا الأصنام لأنها ردة يعني نجسة، نجاسة معنوية. الردة تهدف ولا تمن تستكثر، نهي عن ان يعبد الانسان باعماله، بل مهما عمل الانسان من عمل فانه يعتقد انه قليل ولا يجزم خيرا ان الله تقبله، وانما يرجو ان الله تقبله لا يجزم. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل. أما المغرور فهو إذا عمل عملا عظمه ونفق فيه واعتقد صار من الأتقياء الأوفياء يعجب بنفسه والعياذ بالله، هذا من يعني. فلا تمنن تستكثر، لا تعجب بأعمالك وتستكثرها وتعتقد أنها شيء كثير، بل اعتقد أنك مقصر دائما وأبدا، لأن حق الله عليك أعظم مهما عملت، فإن حق الله عليك أعظم. ثم أيضا لا يؤمنك أو لا يؤمنك أن الله تقبله، أن يكون بها الشيء أبتدأ ردها عليك. لا تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسك هو أعلم من اتقى، ولربك حق لا تلوم. لما أمره الله بهذه الأوامر العظيمة أمره بالخلق، لأنه لا يمكن أن ينفذ هذه الأشياء إلا إذا أعطي الخبر، أما الذي ليس عنده خبر فإنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الأوامر العظيمة. الخبر هو يقولون الخبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسم، إذا قطع الرأس لا تلجس، الآن إذا فقد الخبر فإن الدين ينتقل ولا يزيد، لأن الذي ليس عنده خبر يترك العمل يتحول عند أدنى مشقة وعند أدنى تعب، يقول من اللزوم حاسب نفسي ثم يترك العمل لأن عند الخبر. الخبر دائما مع المؤمن، فبدون الصبر لا يمكن أن يمضي في طاعة الله ولا يمكن أن يعمل شيئا، لأن الطاعات والعبادات شاقة على المؤمن، تحتاج إلى صبر. أيضا مجابهة الله الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل منهم ما يحصل من الأذى، لا بد أن يصبر عليهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال له لربك اصبر، هذه اوامر عظيمه امر الله تعالى بها عندما ارسله الى الناس، ان تعذب وربك وكفر اخرها ولربك اصبر. هذا هو الضمانه الوحيده لتنفيذ الاوامر الصبر. الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن ما يخالف ما امر به. ولهذا يقول العلماء الصبر ثلاث انواع: صبر على طاعه الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة. أبو الدرس لأنواع الصبر الثلاث، صبر على أقدار الله المؤمنة أيضا يتكون من ثلاثة أشياء. على الأقدار المؤمنة المخايف يتكون أيضا من ثلاثة أشياء: حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن الجزع والتفقد، وحبس الأعضاء عن لطم الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. هذا عند المخالف يثبت، يعني يحدث لسانه عن القول المحرم والتشكي، يلزم تشكي الله عز وجل، عذب حب النفس عن الجزع، لا يكون في نفسك جزع تفقد، ولو لم تتكلم لا يكون في نفسك هذا الشيء، لم يكن في نفسك بغى وقتك لأمر ربك عز وجل. وكذلك حبس الجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب كما تفعل الجاهلية، هذا هو الصبر عند المخالف. فلربك فاصبر. لا الله تعالى أخذ على هذا، أي على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله أرسله، أن الله بعثه في مكة، لأن مكة هي أم القرى، مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. فالله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في أمه، في أم القرى. وأم القرى الأم هي المرجع الذي نرجع إليه، الأصل الذي نرجع إليه، هذا هو الأم. إن أم الكتاب يعني هم الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليها أهل الأرض، المسلمون في كل أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى أنها هي المرجع. فلذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم للمكة لأنها أم القرى، ومكت فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة، تبقى دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعث عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وابدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، إن كان ما يفعل فيها خيرا انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر، فيجب أن تطهر نفسها دائما وابدا. ولهذا يقول الله جل وعلا لخليله إبراهيم وإسماعيل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن طوال لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن تطهر نفسك من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مسافة الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها عشر يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج، بل انه مقتصر على النهي عن الشرك الامر للتوحيد. يقول لهم قولوا لا اله الا الله تخلصوا، وهم يقولون اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذه الحال، ينهى عن الشرك ويدعو الى التوحيد يؤكد، هذا هو الاساس هو الاصل. ثم في السنة بعد 10 سنين، يعني في السنة الحادية عشرة أو بداية السنة الحادية عشرة، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم آل، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق، أقل من البغل وثم الحمار، ويقع خطوه عند مد بصره، فأرسله صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل، إلى بيت المقدس ليلا. أسرى معناه السير بالليل، السراء معناه السير بالليل، فهذا من خواص صلى الله عليه وسلم ومن معجزات الصلاة والسلام. فالتقى هناك الأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرجى به إلى السماء من بيت المقدس، يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل، ومعنى العروج الصعود، عرج به فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومر صلى الله عليه وسلم بمثال السماوات، في كل سنة يفتح جبريل باب السماء ويفتح له، ثم انتهى إلى السماء السابعة، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعندها سلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، ففرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى انتهت إلى أحد، فقال الله عز وجل: أمغلت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العمل و50 في الميزان. ف5 صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، 50. هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. الإسراء ذكر في أول سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في أول سورة النجم، فلقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما جاء البشر وما ترى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج. الإسراء ذكر في سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في سورة النجم. ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام

كما في الحديث اول ما فرض ثلاث ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اتمت صلاه الحضر واقرت صلاه السفر. هذا في اجماع اهل العلم ان الصلاه فرضت في مكه، وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مكه، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجره بثلاث سنين؟ هذا هو الراجح ان فرضت كما ذكر الشيخ كذا، وقيل قبل الهجره بخمس سنين، وقيل قبل الهجره بسنه واحده، وقيل بسنه ونصف، لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ انها قبل الهجره بثلاث سنين، هذا هو ارجح اقوال اهل العلم. هل فرض مع الصلاه شيء اخر من اركان الاسلام؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى ان الزكاه ايضا فرضت بنا، ان الزكاه ايضا فرضت بنا، وانما قيلت انقباؤها ومقاديرها واهل الزكاه في المدينه، اما اصل فرضيتها فهي بنا. فالدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الزكاة المراد بحقه هنا الزكاة، والسورة مكية كلها، سورة الأنعام كلها مكية، فكذلك قوله الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا سورة مكية، والمراد بالحق المعلوم الزكاة. ففرض عصرها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة، هذا قول. فالقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والصلاة الركن الثاني، هذا ظاهر كلام الشيخ. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم للصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الهجرة إلى الحبشة من أجل الفرار بدينهم من مضايقة المشركين، فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة وتسمى بالهجرة الهجرة الأولى. هاجر منهم نفر كثير من الحبشة، فلما علمت قريش بهجرتهم من الحبشة أرسلوا في طلبهم، أرسلوا مندوبين من دهاة قريش عمرو بن العاص وآخر معه ومعهم هدايا للنجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا ومن أقاربنا نريد أن يرجعوا، فإنهم أشرار لا يفسدون في بلده، وإلى آخره، وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم فاختار البقاء في الحبشة. فرجع المندوبان خائبين لم يحصلا على شيء، ثم بعد ذلك وبقي من بقي في الحبشة، بقي من بقي في الحبشة من المهاجرين، ثم إن الله من على النجاشي فأسلم رحمه الله، أسلم حسن إسلامه، ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه صلاة الغائب،

وقول الذين آمنوا هذا فيه دليل على أن تارك الهجرة من المؤمنين وأنه لا يكفر فدل على أن آية النساء من نصوص الوعيد. الإجابة عن حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت في فتح مكة. هذا ظاهر الحديث أن الهجرة انتهت في فتح مكة وأنه بات فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة لا هجرة بعد الفتح. ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث لأن المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة لأنها صارت في الفتح بلد إسلام بلد إسلام وكان الناس يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح يريدون تحصيل ثواب الهجرة ويذهبون إلى المدينة يريدون ثواب الهجرة لكن بعد الفتح انتهت الهجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة بجميع الآيات التي سمعتم والحديث النبوي. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيا حياة برزخية لا شك في هذا لأن الله أخبر أن الشهداء أحيا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهداء أحيا فالأنبياء من باب أولى لأنهم أفضل من الشهداء ولكن حياة برزخية فإنها الحياة في الدنيا حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الشهداء أحياء لكن هل هم مثل حياتهم في الدنيا؟ لا، حياة من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بحياتهم لأن ما هي حياة دنيوية إنما هي حياة أخروية فهم في الدنيا أموات لكن في البرزة أحياء عند الله سبحانه وتعالى أحياء عند ربهم يقول عند ربهم يعني. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين. المرة الأولى في بطحة مكة كما ذكرت لكم والمرة الثانية ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عليها. وإلا في بقية الأحوال كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما مر بكم في حديث جبريل قال حديث عمر قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه إلا أحد. وفي آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل إلا في حالتين، حالة الأولى في بقعة مكة والحالة الثانية ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عليه. هذا معنى قوله ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. الصحيح أنها مشروعة لكن لمن له شأن في الإسلام كالعلماء والقادة المجاهدون في سبيل الله الذين لهم شأن في الإسلام، إما في الدعوة إلى الله تعليم العلم، وإما في الجهاد، أو ولاة الأمور أو ولاة أمور المسلمين الذين يقومون على شريعة الله وينفذونها، الذين لهم شأن في الإسلام يصلى عليهم صلاة الغاية، بمعنى أنهم إذا كانوا خارج البلد صلى عليهم صلاة الغاية. أما من كان في البلد إنه يصلى إما على جنازة إن أمكن أو على قبره إذا لم يمكن. ولهذا يغلق بعض الناس، بعض الشباب الآن إذا مات واحد في البلد ولا صلوا عليه صلى عليه صلاة الغاية في البلد، لا يجوز، ليس مشروع هذا. اذهبوا إلى قبره إذا ما تمكنون أو فقدتم الصلاة على جنازة، اذهبوا إلى قبره صلوا عليه. لا. نعم وهو كذلك وهو كذلك. نعم. حكم زيارة النساء الخدوع حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله جوارات القبور. اللعن يقتضي أن هذا الكبيرة والعياذ بالله، فالمرأة ممنوعة من زيارة الخدوع، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وعلى المرأة أن تلتزم بشرع الله عز وجل ولا تخالف، لأن بعض النساء يذهبن لزيارة القبور أو لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. وإن قال به بعض العلماء هو قول الحق، صواب أنه لا يجوز هذا، وأن لو قال بجوازه فهو مخطئ لأن خلاف الدليل. لا. ذكرنا أن لا يجوز، لا يجوز أن تزور النساء القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. نحن قلنا ان الضابط في البلد الذي يهاجر منه هو الذي تحكمه دوله كافره لا تقيم شرع الله، هذا البلد الذي يهاجر. اما البلد الذي تتولاه دوله مسلمه تنفذ شرع الله فيه وتقيم الحدود وتحكم بالشريعه فهذه دوله اسلاميه ولو كان فيها بعض المعاصي الكمال أو الحاصل، لو كان فيها بعض المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر، حتى لو أن بعضهم عند الشرك ما دام ولي الأمر مستقيم على طاعة الله ونفذ الحدود ويقيم الشريعة في المحاكم الشرعية، ولو كان هناك بعض المعاصي هذه بلاد إسلامية، بلاد إسلامية. نعم. هذا يرجع فيه الى امور نظاميه، امور سياسيه وامور نظاميه، وما اعتقد ان الذي ياتي حسب الاصول حسب الانظمه انه يرد، لكن لا يرد الا واحد خالص للانظمه الذي تمشى على الانظمه وهو مسلم ويريد الهجره، الذي يعتقده انه يرحب به، ان هذا الذي يمنع عند الشيء من المخالفات يعدلها ويلتزم بالنظام الدولة وإن شاء الله انتهى الأمر. يقول:

المشروع عند الفراغ من الأكل أن يقول الحمد لله، وإذا دعا لصاحب الطعام أكل طعامكم الأبرار وقلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيما عنده، إذا دعا لصاحب الطعام أو يقول أنعم الله عليك أو بارك الله لك أو ما أشبه ذلك فلا، لكن التزام دعاء معين لا يتعداه دائما لربه هذا لا أصل له، إنما يدعو بما تيسر. وأيضا ما يتمنى الناس يلقنهم هذا الدعاء ويردونه هذا لا أصل له، يدعو بما تيسر. الحاضرون إن دعوا الحمد لله وإن دعوا ما يمكنون، ولا يعتبر هذا من طهران النعمة كما يقول، يكفي أن يقول الحمد لله هذا هو المشروع، وما زاد عليه من الدعاء فهو زيادة الخير وإن ترك فلا شيء به. نعم. مسألة الخصومة بين الزوجين ما هي عندنا، هذه عند المحاكم، تروح للمحكمة تشتكي زوجها أو هو يشتكي أو يتحاكمون عند القاضي، إن شاء الله يحصل المقصود من إيصال الحق إلى مستحق. إذا جاء والناس يصلون صلي معه ويتم الصلاة، إذا وصل البلد والناس يصلون صلي معه ويتم الصلاة، إلا إن كان صلى في الطريق، إذا كان صلى في الطريق قبل يصل البلد فلا يعيد الصلاة، حتى الصلاة اللي صلىها في الطريق ولو صلىها قصرا فهي كافية الحمد لله. أما إذا أخر الصلاة إلى أن وصل البلد هو يصلي مع الناس مع الجماعة ويتم الصلاة. وسؤال الجمعة إذا وجدت عليها الظهر وهو مضطرب يصليها ركعتين، أما إن كانت وجدت عليه في البلد قبل أن يخرج هذا يجب عليه يصلي الكفر. إذا أذن المؤذن عند دخول الإمام الخطبة ما يجوز لأحد أن يساعد من البلد التي هو مقيم فيها حتى يصلي الجمعة لأنه وجدت عليه. أما إن سافر من أول النهار يوم الجمعة وحانت عليه الظهر وهو في الطريق صليها في الطريق ويقصرها لا في ناس. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من عبد الله، أقول هذه الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح الكوزان حفظه الله. تذكر فضيلة الشيخ هذه السائلة بسؤالها الأول بأنها فتاة معوقة وتحمد الله على ذلك، تقول لا أستطيع المشي وقد أصبت بإعاقتي منذ أن كان عمري سنة واحدة تقريبا، وإن شاء الله أنا صابرة محتسبة، هل تعتبر هذه الإعاقة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؟ ولو أنها منذ طفولتي المتذكرة هل أعتبر من المؤمنين الذين ابتلاهم الله في رفع درجاتهم وحط سيئاتهم إذا احتسبت صبر؟ حدثونا عن ذلك وعن جزاء الصابرين مأجورين. نرجو ذلك أن يكون هذا تركيزا ورفعة للدرجات، فإن المسلم إذا ابتلاه الله ببلوى فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ولا يدفع ويطلب الله له أجر ذلك أي أجر صبره وحسابه، ولكن إذا كان هناك علاج للإصابة دواء المرض فإنه يبحث عن دواء والعلاج، لأن هذا من باب فعل الأسباب النافعة ولا ينقص ذلك من أجره من قبله. وإذا لم يكن له علاج